العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحبا ويهي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. باب كان وحاو كغورم يا شيخ رحمه الله كيف يدي يصف رسولك أوتك عليه الصلاة والسلام. مركا واحد قراني سا باب كان يهم يدي ولي هاي إيه قفك مسلم كائن لو قبا هاي هاي إنه كد دارو سيبي أوتك لها صلاة دي سامد لمد أه أما صفة رسول قوتك عليه الصلاة والسلام إنه قوتك دمرك وآي رسول قوتك عليه الصلاة والسلام سقو صحابتي سيلها الله يا صلوا كما رأيتموني وصلي قوتك سيدا أركتين أنيقا قوتك دي وأنيقا قوتك نيا قوتك دي دخنا كيف يدى صفة أضو أركتين marka waxa weeyaan aniga u tukanaya idinkuna u tukada amar buu ku bixiyay marka in kayfiyadii iyo sifadii uu tukaday in loo tukado. Marka qof kasta waxa laga doonayaa inuu salaadiisa waafajiyo tii rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam oo aqoon u yeesho kayfiyadda salaada iyo sifadii nabigu uu tukaday kaleeyhi salaatu wasalaam si uu la yimaado صلاة رسولك وكلا عليه الصلاة والسلام سدوا احنا ان كن سقامين سدوا كرنا وحبا ان كدرين. اهل العلم رحمه الله عليهم باب كان سيجار بيوتي فجليين كتب قارن ويكالفين كتب تفيق يا دخله انا قاركود وا كو دخ كانان باب كان صفه الرسول صفه صلاه لو تكنيو كتب حديثك marka sidana kala kitaabkeena no kala lamidana waa ku keenan abwaab noocan oo kala. Marka sheekhu raximahullah ahadiisa ku soo aroortay baabkan qayb ka mid ah ma jumlad ka mid ah ayuu halkan ku sheegaya oo caddaynaysa sifadii uu rasuulku u tukaday calayhi salaatu wasalaam. Kutubta culimmada ay ka qoreen ay ku ururiyeen axaadiisa rasuulka ka soo aroortay sala allahu alayhi wasalam iyo kayfiyadii nebigu uu tukaday, kitaabka ugu wanaagsan ee ugu saxiixsan waa kitaabka uu qoray sheekhul albani raximahullah. Wuxuuna u bixiyey kitaabkiisaasi sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam min atakbiir ila ataslimi kaanaka taraaha. Waa kitaab aada iyo aada u qiimo badan. Sifadii salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa u bixiyey kitaabka magiciisa laga bilaabo takbiiratu lixraamka ilaa intuu qofku ka baxayo salaadii uu ka tasliimtu la imanayo. Markaas wuxuu yacnii yidhi ka'annaka taraaha, uu ku sawiraya ka'annaka taraaha sidii mid arkaya oo kale salaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ku sawiraya. Markaaba sidii mid arkaya oo kale kayfiyadii nebigu uu tukanayo calayhi salaatu wasalaam ayuu sheekhu u sawiray raximahullah. Marka kitaabkaas aada iyo aada u qiimo badan, aada u fiican. Qofka kitaabka aqriyana ama kitaabka akhristana aada iyo aada uga faa'iideysanaya salaadana. Salaadiisa waxyaaba fara badan oo marka waxa weeyaan ka mid ah waa saxaya, waxaana uu waafajinayaa salaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Marka calaa ayi xaal waxa weeye qofku inuu ku dadaalo salaadin uu tukanayo ila nebiga tukaday calayhi salaatu wasalaam isaga sharciyey. ilaahay subxaanahu watacaala amarku ku bixiyey waa aqiimu salaata, salaada tukashada amarka halkaa lagu bixiyey waxaa caddeeyey rasuulka. Amarkaas waa mujmal, waxaa caddeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Kayfiyadda loo tukanayo rasuulka ayaa caddeeyey. Marka sidii ugu tukaday in loo tukadaa waa sheegayna laga doonayo weeyaan. Mara qof kastaaba waa inuu ku dadaalo salaadiisu inay noqoto mid waafaqsan oo la mid ah تي رسولك عليه الصلاة والسلام يعني استفاد رسولك وتكذين لو تكذين. مركا الشيخ العلي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إله وحوها إذا كبر في الصلاة صلاة دحي إذا مركو كبارته يا الله أكبر وإله سكت هنيهة إن يربو آمسي قبل أن يقرأ إنتنا أخرين كهر قرآنك. فقلت يا رسول الله وحنقول رسولك إله يو بأبي أنت وأمي هو يدي يا أبهي بل غفري أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة وهذه قوار أنت آموسيتانك آموسيسي تكبيرت يا قراءة لحود تكبيرة الإحرامك يا قراءة فاتحة ما تقول محات لحظة أنت يا رب أمسنتها يعني مركا هو أمسي رسولك عليه الصلاة والسلام. قال أقول وحن لحظة اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلهي أنيق يقففكيق نكلفقي كما باعدت بين المشرق والمغرب سيداد بري يقلبيت أذوك لفقيسي قرحك صباح يقرحك دع سأذكر الدركيسي أذوك لفقيسي أوكره إلهي نوك لفقي اللهم نقني من خطاياي إلهي قففك يقطهر كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس سيدا مرضى عب لو قطهره أسكك كالدنس كوسك وصخدي ويان كما ينقى الثوب الأبيض مرضى عب سيدا لو قطهره من الدنس أسكك سيدا لو قطهره. اللهم اغسل لي من خطاياي إلهو قففك وحدكم على بالماء بيو والثلج برف والبرد يقبو انت بلاه يقطع هري ويجمع ذنوبتي والدعاء والاستفتاح دعاء دعاء والاستفتاح بالله هذا وحنا الغفر فرطاء صلاة يا الغفر فرطاء. إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة مكا هنا يدعو ويان قليلا من الزمن أما قليلا من الزمان إن يرى الزمن كم إذا إن يربو يعني وحي يربو أمسي وي مكا مركو حده يا الله أكبر وإله تكبيرة الإحرام كولي ما دون إنت أونا أقرين فاتحة أما قرآن كونا أقرين إن يربو أمسي كري مركا أمسي تانكا وأمسي يو أبو هرير ويديني وعلي رسول كيلاها يو وهذه قوه انت ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه مركا دوو كفهم مركو الله اكبر ورسولك خدي انت القراءه بلا بي بو فهمي او اوغادي انهم اير امسي هي وحنا واخرين سيده رسولك يعني صحابتي سبا قراءه واقريه اي كو غران جيرين بالضراب لحيته مركا انتاسي قراءة هي تكبير هذا إن يربع ولا حيسا أنا ما لين يين الله حخردي يا محل خلا إن هو حخري ما يعني ما حقتشني لكن يعني هو ما لين يين ده ذكر رسولك أول شيء عليه الصلاة والسلام دعاء أول شيء اللهم باعد بيني وبين خطاياي جففك ومعاصي ويان معاصي أنا واحد نقول إما بترك ما يجب أو فعل ما يحرم قفق إنه شيء واجب أو صارا ولقدوني إنه لي ماده إنه كتغ أو لي موايو أما شيء لقى حرمي أو مركب حويان لو ديدي أو اللي يريدها لا إيمان إنه لي ماده مع سيد مركب واتحس أما قفقي واجب بعدك قابل نساء لقولي لك هاري بأن لي إيمان إني ودنبي وقف سيد أوكالي شيء حاران أو لقولها سمين أو لقودي إذا بلقى يا الله ينات كل عديد وهذا اعتماد ايضا نساسه كلا ومعصيه وقف ويان وكا رسولك عليه الصلاة والسلام محو إلهي ويدسنا يا إن قف كاسي يمعصي داسي إلهي كف ويان كما باعدت بين المشرق والمغرب ومبالغة في المباعدة فقان شهن بالقوح العراق bar iyo galba sidii u kala fog yihiin ilaahu annaga macaasada noo kala ilaali oo noo kala fogey bar iyo galbeed sid u kala fogeysay oo kala fog yihiin ilaahayo ilaahayo dembigii iyo macsidii noo kala fogey annagana naqini kama allahuma naqini min khataayaaya naqini waa nadaafadii weeyaan ilaahu iga nadiifi oo iga tahir dunuubtii marka ducadan sidaanu sheegnay waxaa la ducaa istiftaax waxaa lagu furfuranayaa salaadii marka takbiiratul ixraamka laga yimaado ducadan ducooyin kaloo ka duwan baa soo aroortay oo rasuulku aqri jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati walard حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وانا اول المسلمين اهل العلم قال كما ذلك وحي الاهلين وها في عين لله وانا من المسلمين وانا اول المسلمين معنى حويا انه انا وحنا مسلمين تكيغوري يوسين تكيغوري نمتي وأنا من المسلمين مرحبا في عمبا ليلي لكن وأنا أول المسلمين واحد باتوكو جرى مجران نبي الله موسى نعين كويلي مرحبا معنى ذا حويان امتثالك أوامرت إلهي هقاسك الله هقاس سمي وحن نقول يكو غهر ريا يعني سندك دي غهر هقاس سمي يعني نبي الله موسى سورة الأعراف مرك إلهي كي غهر رمي وحا هذا الكيس كميدة هو أنا أول المسلمين سمع يا يعني يا ماي وحويان ان سوره الاعراف مركو كو دوني يما كو حويان انه الهي اركو قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني هي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين نبي الله موسى مؤمنين بدن بكورس أنبياء فر بدن بكورس النبي الله إبراهيم كم دي هاي هذا وأنا أول المؤمنين معني ذا حوين امتثالك يهو جانسك يا أوامر إلهي هو جانسك يا سيدنا كابو الله صعب ديد يعني ما قالت سوا كم دعاء استفتاح دعوين كلاب بدن الله كسر الرسول عليه الصلاة والسلام. يا دعاء القنوط. إن وجهت وجهي قنوطا ما هي قنوط قنوطا ولا قنوطا يعني واحد شدا. دعاء القنوط. إن الأخير وقتها يعني قنوط. ما يعني وجهت وجهي واحد الأقرية يد استفتاح يقهر الأقرية وكان دعاء قنود يد واحد خلبة قنود وتر ذاك لا واحد قنود يا اللهم هديني في من هديت وعافني في من عافيت يد مرفعة يكد وانتي دعاء قنود وتر ذو اللهم هديني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت لكن دعاء واحد الله يمنع تكبيرة الإحرام مرك الله يمنع الله أكبر هذه حرتين انت انا فاتحه اقري كهر بدا اقري سدعاء تايتن لبدوا يدعوين كلا اسارري او marka kitabka sifat salat an-nabi wa sheikh ku keenayo waliba inta badan wa aqri shir rasuulka alayhi salatu wa salaam waqtiga salatu al-layl hukumka du'a istiftah wa sunnawiyya du'a istiftah wa sunnawiyya inta ayna marka ahadiithu soo socota inaan tilmaamin mar hadda ila du'a wal istiftaah wa sunnawiyan rasuulku nuu leeyay alayhi salaatu wasalaam ahlul ilmi wuxuu yidhaahday fi'il kasta oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam salaada dhexdeeda sameeyay ma waajiba mise ma waajib yaani fi'il kasta salaada dhexdeeda sameeyay qawl iyo fi'il labadaba علماء ذا مركا قار كمدي وحي لهذين فع فعل كسته او رسولك صلاه دخله او سمي وا واجب وحنا ودي صلوا كما رايتموني اصلي امر بكم به رسولك عليه الصلاه والسلام وانا كسي اوري قوله تعالى واقيموا الصلاه لكن واخو فيعان هذا الكيوم شوكان ويري رحمه الله صلى الله عليه شيخ الالباني مركز السنه وتلمامي وحوي فعل كستا اما شيء كستا او نينكي سلاديس حميين لفري شيء كستا او نينكي سلاديس حميين لفري المسيء صلاتي وواجب او حديث يعني كسادس حميين وحوري كتاب خاص كورس صفه صلاه النبي نينكو انتو مساجد سو غلاي ايو صلاتي تكدي دبتنا مرو صلاتك بحب الرسول كوتي عليه الصلاة والسلام وسلامي سلامتي بكعلي دبت الرسول كوتي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي ورضى النقو تكو ما تكنني ونقضي وسوت كذي وكسر نقضي وسلامي سلامتي بكعلي هذا نصيده كل حكولي ارجع فصلي فإنك لم تصلي نقو ورضى النقو ومرها تكو ما تكنني هذا نوع نقض مر لغات وحويان وسوت كذي وكو سو نوقدي او سلامي يعني صدح جير بو عينك كسمي ويرو اردو نقصتكو ماركي ugu dambaysay wuxuu ku yiri waxa ku dhaartaa Allah xaq ku soo saaray sida aad arkaysid ka wanaajin may sida si ka fiican tu kan may salaad ibar da rasuulku abra ali sallallahu alayhi wasallam marka waxyaabuhu uu sheegay oo dhan way sidii buu ka soo bilaabay marka way doonaysay salaad ka tii فأسبغ الوضوء ويسيد مركاسي سفعا أو كامل أو يسيسو قال هذا يتنا قابل يتنا الله أكبر دي. يعني الصلاة دي أردن بف يو مركا براي نكا الصلاة دي سحرمي شيء كستو الله فري وواجب وكو وحي إساق آن لفرين وكسو أراري دليل كالأوئي نتسيني إيه واجب تهيو عدك الله فري وواجب wixii labada ka soo xaray ninkii salaadiisa xumeeyay wixii aan la farin daliil kale oo waajibiina aan loo haynin oo sunnaya hakamina ducaa oo istiftaax bay nahay culimadu oo ninkii salaadiisa xumeeyay ducaa oo istiftaax lama farin marka waa sunnaway qolada oranaysa waa waajib salaada sidoo rasuulku u tukada in loo tukada dad wax noqonaysa inkaas ducaa oo istiftaax inay waajib noqoto ninkii salaadii subaxmeeyay markaa waxaan qolaysaa in la faro wixii ninka salaadii subaxmeeyay aan la farin waa sunne allahumma illa inuu daliil kale oo ku soo aroro inuu tusinay inuu sheegas waajib yahay mooyaan way marka ducada istiftaax xukunkeedu waa sunne weeyaan la lama jahri kor lama qaadi دعائك فرح بدن لا سار وقتي على اقري رسولك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يدنا يعني لما تجمعين اللي اسكو مغيني وها ويا وا عبادات متنوعه ودعائين كلا دون ويان مر بمد بلا اقري مر وها اقري دونتا مثلا صلاه قار كم دعاء بلا اقري دونتا اللهم باعد بيني وبين خطاياي مر وها اقري كرتا دعائي كلا اقري وجهت وجه الذي فطر السماوات مر وها اقري كرتا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دعوينك نوعا سكرا يعني كل بس مركل لو تمعين ماي هذه لا تمعيو يعني وحو ويا وي يعني وي دارانس دعوينك فرح بدنا مركل اسكو ديغي مركا وحنا قنسا ان ميد بمر الاخريو مر الاخريه تم مرتكل الاخريو وعباده يعني و دعوين متنوعه وكلا دوان ولا دوني مربا ان ميد الاخريو صحيح نوعي كويان علم رواه المامين أهل العلم يقارن من الدعاء والاستفتاح سوى واحد هذين وواجب سنة الشجني قال كل واحد هذين واجب إنه ما صنع نما وقال ده هو مركا هو اللي ذاته يو مركا وصنة مي وصنة مي أولين واجب مركا لقينا حتى صنة بيكت جينا صنة وما حبيد هذين حديث كصوص على نويد الشدين كان الرسول الذي يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رسولك عليه الصلاة والسلام تكبيرته يصلاة كفر فرنشري فاتحدنا وكفر فرنشري قراءنا الحمد مركا يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة والوعد بالتكبير تاسي والله أصدقه بأقرين ذات روحي لهذين وحود حيامة شران تكبيرتي فاتحد وحبو من حيامة هذا يحود حيامة ولا شيء لها لكن حديث كان هو صحي رسول كان عليه الصلاة والسلام كشيء كتر ما ماينه الدعاء أقرأ كان سيدا وهرو إذ رضي الله تعالى عنه. وحيابها ورسولك دعاء وقدر يوحى كم إذا اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد بيو بيها وحلقهم مريا وبيقهم دم بيها مركا وطلبان يا رسولك عليه الصلاة والسلام إن لقم يرو وحويا وبيقهم وحنا معلومة بيها كل إلا الديريين وصخرة سورين تينا إن يكف عينه بيها قوي بيها كلول بيها كلول بالبعض وصخرة سيف عنو زوليني وماشي كساري سيدبا مركا لغا لحظي بيه كلولا وبيه قولا لغا لحظي علماء التواف فربادن بيكب بحيين وحقوف عن تواف الشيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله دنوبته أما معاصده يقففك وحا إليه كلول حرار إليه يعني هو شيء يعني حرارة وكرول ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه المواد الباردة شيء كرول وحأم مناسبة شيء قبو شيء كرول وحأم مناسبة هو قبوتيني أو حويان زوليني كلك وحزولني قبو بزوليني سيدا درادي أيامك رسولك عليه الصلاة والسلام وكعب بري بالماء والثلج والبرد مركا ضبكا أولو لي ذنوبتا بحيسا يعني ذنوبت أولو لي قفكو بحيه وياني حدونا الصباب سقفكو من جهنم قلو جهنم دينا مركا أيضا واضب وكليل مركا وحا أم مناسبة شيء قاسي ضبك وحا أم مناسبة أما شيء كل وحا أم مناسبة شيء قبوتين إياه وحانا قبوتيا محي شيء قبو شيء قبول لو شو بعمر كذا يحيق قبوتشيني، مركز أساس مناسب وقتها. ذنوبتي حرارة إلى ذي حرارة ذي كل الكينا وحلو قبوتشيني يا يحيق قبوبة أو شيء قبول مركز لو قبوتشيني. مركز أساس الرسول فوق عبر عليه الصلاة والسلام بالماء والثلج والبرد. حديث كان فوائد كرنا وكجيران وهكذا إذا حسن السؤال سؤال شدد كم مركز وحلو يدينا سيف عن لو يديه. سيروا أمهروس ودي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة سيروا في عمو يعني وحكوا الرسي يا رسول الله بأبي أنت وأمي مركا سؤال شقابك روي الدينسا سيفي عنا دروي الدينسا سيوا أنا سنبا مركا قفكي نكوكو شوابية قفكي علم قال هاي سؤال شمركا دروي الدينسا صحابة الددال كي ددالين يكو ددالين إني مركا وحويان علمي قبرتان يعني فوائد كهلام هي رسولك عليه الصلاة والسلام دلالك يكود دلالة يعني إنه يكود ضيضان أو شيء كسيك ضيضان بو حديث كنا تسنية يعني أبو هريرة أش محمود يدير منه أقاده ما هي يحدونه إنه أقاده أنت هاس وأقري الدبة تنا سكنه وأقري ولا يماد وكقد يدار رسولك عليه الصلاة والسلام مثل جهد قودي هي دلالك ودي أيها يكود سنة سيدو آكالي دعاء الاستفتاح هدي قفكو كتغو واقريو آيو سلاة دي سوا صحيصا لكن سيدو أكمل كي وحوي عندما يسكتراني إنو قفكو دعاء دين أولي مادو حديث كان يحديث كالآت الماما يا رسولك عليه الصلاة والسلام إن القرآن كانوا أقريكو قريتنا بالضراب لحيته وحلقا قادنا إياه قرآنك أما قراءة قفك كجودة سنة بتحريك الفم أفك ولا رقعتشي وده قرآنك أقرنتيسي ده أفك با رقعتشني يا دبنيه يعرك يا سلاس مرك واحد قفك وأقري هص وأقري يا يا هذا من الربائين أفك سد رقعته هذو أمس وقلب كأقري ما يا محيكوا قال إنه قرآن خير رسول ورسالات وصلات ظهور وين وصلات هي سر جهوي وحيو قرتن بالضراب اللي حيته أفك سد رقعقي إمك أبو هريرة محو كفهمين روح أقريه محو كفهمي وحو أقاذي مركا إنو رسول وقتها وح أخريه أيو قرتي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة إنت هوا ذي رأى مستوى أحباد أخريضا وحو فهمي إمركا إنو أقريه نسك أمسيمها وحو فهمي إنو أقريه محو كقرنية بتحريك الفم مركا qiraacada qofki ka gudaysa waxa weeye qofki in afkiisa dhaqaajiyo qalbiga inuu aamuso oo carabkii iyo dabnihii waxba dhaqaajin taa lama doonayo waxaa la doonayaa inuu marka uu carabkii iyo dabnihii yacni afkiisa inuu dhaqaajiyo oo qiraacadu kala yimaado waay ibnu muraqin raximah llah isagu wuxuu leeyahay faaidaa ayuu sheegay wuxuu leeyahy taraqaa sal allah slam fi hada الducaa fطalba أwla مطlba yaliiqu bالcubuudiyaةi wahuwa الmubaacada rasuulku kor buu u socday ducadan markii ugu horeysa wuxuu dalbaday matlab u cuntada cubuudiyadii addoonnimadii oo ah almubaacada bayna alkhataaya yani dunuubtiisa in la kala fogeeyo ayuu dalbaday uma taraqaa deetna kor buu u socdo faطalba tanqiya yani wuxuu ilaahay weydiistay subxaanahu wa tacaala in laga daahiriyo dunuubtii markii hore wuxuu dalbaday in la kala fogeeyo markii dambena in laga daahiriyo oo laga nadiifiyo uma taraqaa faطalba alghusla deetana sidoo kale kor buu socdo wuxuu doonay haddana in lagaba meedhoba ghusligii ayuu doonay fainahu ablagu minhaa taharadii shay in laga nadiifiyo in laga meedho meedhitaanka ayaa ablaqa oo xeel dheer marka hadal saa usii dheer buu deetana sii waday waana faa'iido muhiima weyn عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله وحوها يستفتح الصلاة بالتكبير صلاة وحو كفر فرنش لتكبيرة الإحرام والقراءة قراءة وحو كفر فرنش بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أي كفر فرنش وكان وحوها إذا ركع مركو الركوعه lam yushkhis ra'sahu madxiisa muu foorin jirin lam yushkhis ra'sahu madxiisa kor muu qaadi jirin maran jeeda yacni madxiisa kor muu qaadi jirin walam yusawibhu hoosna umuu foorin jirin walaakin bayna dalika intaas buu u dhexaysin jiray wa kaana waxau ahaa إذا رفع رأسه من الركوع ركوعه مركو مدحيسه كور غا سو قادو لم يسجد مو سجود جيرين حتى يستوي قائما إلا استاغ وكو إكادو وكان إذا رفع رأسه مركو مدحيسه كور غا سو قادو وها من السجدة لم يسجد مو سجود جيرين حتى يستوي قاعدا إلا فدي وكو إكادو وكان يقول وحران جيري في كل ركعتين لبدي ركعه ولبو وحو أقري جيري التحية atxiyaadka ayuu aqri jiray wa kaana yaftarushu rijlahu lyusraa lugtiisa bidixi ayuu gogli jiray wayansibu rijlahu lyumnaa lugtiisa midigna waa taagi jiray wa kaana waxau ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yanhaa mid diida can cuqbati shayaani shayaanka kambaruursigiisa oo kale wayanhaa waa diidi jiray an yaftarisha arajulu diraacayhi ninku inuu dhudhumadiisa uu goglo iftiraasha sabci suudugaagu udhudhumada u goglo oo kale inuu goglo wa kaana yakhtimu salaata bitasliim salaada waxa uu ku khatimi jiray tasliimta oo ah salaama naqsigii xadiidkan marka hore kitaabka sheekhu wuxuu u calaamadiyey axaadiidi bukhaari muslim ay soo saareen halkanna waa sahwiyey siday culimmadu ay sheegeen oo xadiidkani muslim oo keliyaba soo saaray bukhaari lamu wadaagin sidaa daraaddeed shardigiisa ka mid maaha shardigiisu waxa weeye bukhaari iyo muslim xadiidka ay soo saareen ee isku waafaqeen inuu isna halan ku soo saaro marka wuu khilaafay shardigaasiyo xadiid uu muslim uu la gaar yahay oo bukhaari uuna la warinin buu keenay halkaa waa sahwiyey waa wahmiyey arrinka labaad ee xadiidka ku tacalluqa waxa weeye أهل العلم قال كم حديث وعي الليين ومعلول بين هذين وحكم إذا ابن عبد البر ومركب وحوي حديثك علي وحكم إذا السيوطي يا جماعة من أهل العلم وحين يكون عليين حديثك إنه حديثك منقطع يا حي بين أبي الجوزاء وعائشة عائشة رضي الله عنها قف كورنا يا إنه نسوي كم قلنا ayaa marka wax weyaan loo dhexeeyey taasina انقطاع عسنا أهل العلم وكجوابين جواب دورة ويكبحين علماء مركا حديث كصحيح يا شيخ حكم إذا إمام مسلم وكتاب كيس صحيح عكس صاري يا أبو عوان ابن خزيمة يا ابن حبان يا غيرهم من أهل العلم حديث كوا صحيح يا لين وإحنا حديث كوا صحيح وين كتشوا من كل يدعي إلا الله لو حديث كلو شيء وهي كم يتهي مركا انقطاع عسي ونك عاشك ورني للي هاي مركا يسقي عاشا ولو دحي كل إن شاء الله وذلك دون تنهى العلم ملاه كتب قارك من ذات أكتين سنة كتاب الشيخ مقبل وقرأه على رياض الجنة في الرد على أعداء السنة حديث ممكن يا جوابها وحويا وجوف ربضك بحين يسون حديثك وحو كورنايا رسولك عليه الصلاة والسلام كيف يدوتك انشري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير تكبير تاسي وتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وصلاة وحلقوا قراء وحلقوا حدا تكبيرة الإحرام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم صلاة وحي من الدقاق يشاكذي يوحويان وحا حاران كدقيا مركة تكبيرة الإحرام التي معديد الله أكبر تلبه تحريرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تكبيرة الإحرام مرت الله أكبر تلبه تكبيرة الإحرام كحكم كيد والركن من أركان الصلاة علماء قال كم يوحي كعبرا شرط مركة يعني إنا لقيت تجين مرنبة وقفك اللي قد دوني إنه لي ما دم أيه كنت سنة سمك اللي وركني ويان رسول كنا وفر عليه الصلاة والسلام منك صلاة سبع ميول كل مركة ويان صلاة تكنس قبلة قابل دبتنا الله أكبر له تكبيرة لك هذه مركة تكبيرة الإحرام حكم كيدو وركني من أركان الصلاة هذا لقيت كنا صلاة مو بحلم سواء يعني صلاة حلم إلا قف كلي ما دون تكبيرة الإحرام تكبير هو حلصعة النيد والله بشي أول صعداء من نمحل كذا وقلبي ياهي من الله قلنا واقعي تمحل كذا قلبي ياهي والنيد ويان قفوا النيوني يا سلادون التكني تلا قلنا واقعي أنا وتكبيرة الإحرام كي والله أكبر تكبير تاسي ينيد وي والله صعدها ومرك هرقف والنيوني يا نيدي ومرك النيوني وكل واقع يا تكبيرة الإحرام الله أكبر وديتنا لي نيدا يد لقوم الدواقة نيدا لقوم الدواقة نيدا محل كيد وقلب ويقف نيدا جلنا يا مقلب وجلنا يا إنه صلاة فرلا وواجب وصار وتكنيو إله درتين وتكنيو صلاة وقت يا شوكتها أي نيوري أما صلاة فرلا كيد ظهر كأبو تكنيو إله درت وتكنيو وقلب كشنايا تبى تروح كل واقع يا تكبيرة الإحرام كي الله أكبر بورني نيدا إن لقونا واقعنا وبدعة ويا يدو ورسولك عليه الصلاة والسلام كم يسكنان سوق سوق كم يسكنان وإما كهدين نيدا إن لقونا واقع أي شفتوا ولا شيء لها وحولنا رسولكم مر بحولنا يوم وحولن شري وصلي فرض الظهر يبورن شري أما وصلي فرض كذا لم يسويرني تاسوا كو طلبات مركو صحابي وبري نيكا سلادي سبحانه مركو بري وعكولي قبلة قابل دمتنا الله أكبر قبلة هذه مركا أيتهاي إن وحويان لو كنا واقن يدي وفر لها سجرة وعلى الله مركا تكنيسي صلاة هذه الظهر تهاي أما المغرب تهاي أما عشاء تهاي وصلي فرض كذا ده دمتنا الله أكبر مورني فكبر بلي وعتس الدحالة رسول كوعي التحريم وها التكبير صلاة وح حرام كدي جيا مركا وحويان وحيابيه صلاة ده حرام تها وح حرام كدي جيا مركا الحلتي ده الله أكبر أجله marka in takbiirti la leeymo ee lagu dhawaaqay waxa lagu dhawaaqay takbiirti tahay fa inta soo labeena tusinaysa marka takbiiratu ihraam baa la leeymanaya iyadana hukumkeeda iyadana waa rukun jumi takbiirtaasi lafdiga allahu akbar baa la leeymanaya wax kale la iman maayo sidii jumhuurkii ku tageen lafdiga allahu akbar baa la leeymanaya lafdi kale oo macnaha ka tarjumi la leeymanayo allahu ajal أما يا الله يا الله أعظم وكله يعني للم إيماني معناها الله أكبر وحلم معنا الله أكبر وحلم معنا وإله لقوه إنه للم إيمان مايو لفظ قاس رسولك كسناتي عليه الصلاة والسلام وكل يبال الله إيماني خلافا لأبي حنيفة أبو حنيفة سقو واحد ويجي لفظ كست أو إله لقوه إنه يو وعلى الله إيمان كرا مايا وقول باطلين يعني هدي الله إيمان كرا رسولك هو اللي إيمان لها صحابي سنو اللي إيمان لها oo warka waxa weeye waqtiga qaarba laga soo warin lahayay go'aan ka yidhi mar hadaan laga soo warin ma banaana in lafdigaas lafdi kale lagu bedelo taas waa qodob yastaftihu as-salata bit-takbir ka wa takbirat al-ihram qofka hadu takbirat al-ihram ku ka shakiyo markuu xidhay Allahu akbar wiiri quraanka aqriyo waxa ilaahay culimadu hadii uu ka shakiyo takbirat al-ihram kim yu layim misallahu imanin waa weeyaan takbiirti dib u leeymanay shakigu sideedaba waa weeyaan hadii qofku salaadda markuu dhameystiro haduu shakiyo salaadda markuu tukeeyo haduu wax ka shakiyo shakigaas salaadisi waxba yeeli maayo oo tacsiirin maayo salaadda dhexda wixii dhexdhacana wuxu ka raaciyaa oo yaqiinta yaqiinta ayuu ku binaynay أول كي صلاة دك شكي وتكبيرة الإحرام كي واحد هذا هو تكبيرة ما دك بشكي بقى معنى الواحد تيسوا قال لبئ من بقى صلاة اسمه حرمين ما كديب ولا من ضار صلاة سكر أنا مركاوي ويد هذا يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قراءة أنا وعقوف الفرنشة وأنك وعقوف الفرنشة الحمد لله رب العالمين الحمد فاتحة لي هل كان وحي علموه كهالين رسوله صلى الله عليه وسلم فاتحة لي وكفر فرتي الحمد لله رب العالمين لم يشيقين بسنكي لو أرمض بها دوما يشيقو شرا وعلموه كهالين كو بسنكو ما آيات كم يضبع فاتحة لي وقضه كواد arrinka labaad waxa weey bisinka miyala la jahraya oo korba loo qaadaya soo la sareysanaya kooradin ku horeyno oo in yar ka sheegno kula hadalkeed aad u dheer yahay culimada marka kutubi kaalifin oo waxa kamid culimada kutubta kaalifta ibn abd albarba kamida oo kitabu kaalifi isagu marka waxa weeyaan bisinka uu kaga waramayo faatixada in kamid tahay in kamid tahay marka آيات قرآن آيات كم إذا ما يتهاي فاتحة مسمها أرتو مركو روح لسكوها فقسين يهاي بسنكو قرآنكو كم إذا بسنكو وحو كم إذا هاي قرآنك سورة دا سورة النمل اللي راهض بسنكو كتيرا وآيات كم إذا سورة داسي وآيات كم إذا سورة داسي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وآيات كم إذا سورة سورة النمل سورة براء بسم الله يضو bila bisimku bilaabanaysa inta ka soo hadhay bisinku waxa lagu kala soocaya labadii suurood ee walba waxa lagu kala saaraya bisinka suuradan ay dhamaatay tan la bilaabayo waxa lagu kala soocayaa lagu kala garanaya bisinki suuradan way dhamaatay ta kala bilaabaysa bismillaahir rahmaanir rahiim suurada kala ku bilaabanaysa marka bisinku waa quraanka ayu kamid yahay oo quraanka uu kamid yahay laakiin suurad walba آيات كميدة ماها آيات ولا آيات كميدة ماها تاسوا وامدوا يعني ما كلا جربوا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وآيات كميدة سورة النمل لكن سورة ذا كلا آيات كميدة ماها هو لو كلا سوعية وحلو كلا سوعية سورة الدماتي سورة كلا البلاب يبقى لو كلا سوعية فاتحة بعد هذا فاتحة أهل العلم يقول لا بقول بكليه qolo wax ilaahdeen bisinka waxa weeyaan waa kamid waa aayad kamid weeyaan waan laga tagin adilla farabadan bay u dilshadeen waxa kamid aayada quraanka wala qad aateenaka sab'an min al-mathani wal-quran al-azim sab'an min al-mathani wa fathada wi waana todoba aayadood todoba aayad waxay ku imaanaysaa marka bisinka lagu daro bisinka ku dar waxaana qasa marka todoba aayadood bay noqonaysaa sab'an min al-mathani wal-quran al-azim adilayn kaas markaa ay dilishadeen oo ay ku xojinayaan inay kamid tahay waxa weeyaan in aayad kamid ay tahay marka sidaa la yiraahdo laga ma tigi karo weey macnaheedu haduu qofku ka tagana uu soo celinayo weeyaan waa isagoo ka tagi marka waxa weey maalika midiin alxamdulillahi rabbil caalamiin arrahmaan arrahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin arrahmaan arrahiim maalika midiin halu koran lahaa un buuri iyaka nacbudu iyaka nastaciin ama alxamdu buu ka tegay buu arraxmaan raxiim buu ka bilaabay ama alxamdu arraxmaan raxiim buu ka tegay oo dabeetana maalinkii middi buu ka bilaabay yacni sida taasi inuu asaxaynin biina waa asaxaynin maadaama oo ay tahay aayad aayad ka mid qolo kale waxay yidhaahdeen ahlu cilmiga ka mid yihiin waxa weeyaan ka mid maha halkan sabcana min almathaanina waa toddoba aayadoodo aayadda ugu dambaysa un bay laba ka kala dhigan iyaga marka غير المغضوب عليهم هذا عيبك تجين ورد صراط الذين أنعمت عليهم هذا سعيد كويس تكتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرر أنك أيق مرك واحد بس يكون دري آية هذا آية داود دم بسنس كميت كل يكدين هذا قرر الله يكدين جين وحوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهل آية كلية مرك بس يكير قصة بلاه مرك بس يكير قصة بلاه آية وحي سمع ما تتضاع قرر مرك بس يكير كتجين صراط الذين أنعمت عليهم آيات بك استفتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآيات مركا آيات دي جدا بيسبب لك لقبيون ويان تاسوا مت مركا واحد يعني سبع مر ولا بس تبغى هو إيمان صار بس إن كاتلا قد شر يهدي لقدر الله غضب وحيا الله مركا يكون درا وحكم إذا بعد هذين رسولك عليه الصلاة والسلام حدث القدس وعيدي إلهي وكبرنا يو سبحانه وتعالى إلا يحل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل صلاة دي أنا جا أضون كي جبان وقيبي ولعبدي ما سأل أضون كي يروح لا يحي ويدستو مرك أضون كمر كلا الحمد لله رب العالمين إلى هاي عرنا يا حمدني عبدي أضون كي يم هذه مرك بس هي كم بلا ما ندعك بس إنها بسم الله أضون كمر كلا بسم الله الرحمن الرحيم لما ورني وحل أضون كمر كلا الحمد لله رب العالمين إلى هاي وجوابه يا وعرنا إلى هاي أضون كي يم هذه مرك آية يعني آيات كاملة ماها هذا آيات كاملة طاينة لقمة تغين لجينا لقوا بلا بلها تاسم مركين هذه على أي حال خلاص روح كسور رصعون هذا علم قلوا قلوا عدل أدلة فربا قلوا بعدل أدلة شمس هذا فربا أحمد شاكرنا كتاب كيس مركا وحويان وكشر حي تلميذ قيوس نسيف عن غور رمي يعني وحويان هو آية وحويان بسنك هو قرآن كي يكمل يهاي مركا لاقرينا ولا لا إيمانية إن قفت ولا إيمان دائما مهمة فاتحنا هدي لا إله هو كمد يهدي لا إله كمد ما هفائد كتير تكلي وعويا قفك هدي وكتب وسعيلني مثل سعيلني يعني قفك هدي لا إله هو آيات كمد هدوك تجو وسعيلني سد فاتح لا آيات كمد هدوك تجو كلو سعيلني قراءة الأغرب من سعيلني يسعيلني هدي لا إله مرة كمد ما هنا هدي وكتب إلا ومثلا حلو سعيلني فائد كتير تمر كوا تهويا فائد كتير تا وثمرة الخلاف كوا كهوي مسألة اللبات وحويان من لد صلاة الجهرية ارتوال الأقرية يا بسنكي هد يا مر قف قلت كني بسنك واقرية صلاة أما هن قط صلاة سرية أما هن قط صلاة جهرية صلاة هوس رود جن القرآن كي صلاة ظهر كي عصر كي مغرب كعدد قدام بيسا يعيشها الله ودرك عدد قدام بيا القرآن هوس ولا أقرية واقرية صلاة الجهرية أمرك إمام كل جهرية أما قف كمر كل يوم تكاني ولا جهرية سيدا السنه وحويان إنه بس إنك هاس وأقري وسك نفتيسة ومقشيو أمرك بسم الله الرحمن الرحيم سك هاس ويلا ها نفتيسة ومقشيو إنه كانوا قالوا ما هي فاتحة حاول دليلة إنك حديث كم هو دليلة يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قراءة معكم بلا بيت الرسول الحمد بس إنك هاس وأقري تشري يقول حمق الجري إنه فاتحة ذكر الله قاضي الحمد لله رب العالمين كرو ولا جهري ومتاس أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يسقون وحي لي وحن كنت متكري رسولك أبو بكر عمر لما أنتود يعني عثمان كنت أرنوان فلايا لما أنتود وحي كفر فرنشرين مركز صلاة يتكن يعني قراءة الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني بس كمي شيء يتشرين ويقول بلا وترين الحمد لله رب العالمين مركه هوس يعني ولا سرسني هوس ولا أقرية إلا ما جهرين والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع موح أمرك الركوع لم يشخص رأسه مدحي سكر مقالتل ولم يصوبه منان أفورنتل مرك الركوع دبرك واسمي دبرك واسمي مضح يدبرك واسمي تشري مضح كر مقالتل لم يشخص كر مقالتل ولم يصوبه هوسم مفورنتل ماذا حي دبر كو سنانيا اسكو سنانيا marka dabarkii si uu simi jir marku rukuco turturu mu yir jir rasuulka alayhi salatu wasalam wa marka aisha laga wari radiyallahu anha ina tiri ah sidan filayo hadith marka sheikh al-albani ku keenay marka sifat salati nabiy dabarkiisa hadda wax lagu shubo dhinacnu mu dhaaf jir hadda la salaad wax ku shubo dhinacnu mu dhaafay يعني سنة شهر كقبل قف دبر كواسمية الحين كنت ذا لدبر كين السمو ماذا حنا ولسمو ماذا حنا هوسمو فورين كرنا ونو قادم ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع ركوع من الركوع وسقعه لم يسجد ما هو سجود شرين حتى يستوي قائما إلا أمرك فرد وكوئك استقو كوئك هذا يعني مركو صوته وركوعي وسوكا عي سمع الله لمن حمد أبوه مركوع ترين إلا أصف عنه يستوى حتى يستوي قائما صدق قارك من السماء ماها إنه وحويان مركه صوت وصار يقول أصف عن بنو سوى توسين إنه مركه وعدنا ونقضه وسجود ونقضه وسجود وهو صفر صلا ما يا وصوت وصار نبرك يصف عن بوهل كيسو ونصنعني لف كستا سيدي يا هيد بدو بقول نقرس مركه هاري inta la rukucin ka hor lafta sida ay ahayd lafkaas halkii taagnayd buu ku cilinay markii hore uu taagnaa uu rukucay lafii way foorarsadeen uu soo noqonayaa sidii markii hore uu taagnaa oo kale isku taagay ka lafkaas way halkeed ku noqotaa si fiican buu isku taagay weeyaan marka markuu rukucni ka soo noqdo samiya allah liman hamida rabbana wa lakal hamd xugaa yar mustaajay markaa uu hore u arin wa kana idha rafa'a ra'sahu min as-sajda سجود مركو مدحي سكر وقصو قاضو لم يسجد مو سجود جرن حتى يستوي قاعدا إلا فرد وكوية قاضو يعني هو سجودي وكسو توصي فرد يقول حين لم يدو سجودون سفع عمو فريس جري سي ولاكسن بو فريساني مو دق دق ينو سلا مركابا مو نقن عطا سجودك مو نقن وصو فريساني فرد بكوية كاني دواتنو سجودي وكان يقول عجل في كل رقعتين التحييتا لبرق عوضو كستا مركو تقول هو فريسن شراء يو وهو أقري شراء التحيات أيو أقري شراء التحيات كأيو أقري شراء التحيات كاسي هراء صلاة مركة دي أفر رقعوتها هي أما صدح رقعوتها لبا تحيات بيرانس هو التحيات كي هروي هدي لبا رقعوتها هنا التحيات كي ليوم بيرانس وكان يفرش رجله اليسرى لوكتيس بديح وجوجل يشري وينصب رجله اليوم من لوكتيس مديكنا وتاج يشري فردي قاس وعويان التحيات كه هراء لبرك عمر كنت كده فريستا التحيات كه فريستا كيف يدو فريستا يبو شيء غير لوكتا بديح وجوجل يشري وجمد ده يروح على جوجل يعي وصار فريستا جمد ديس انتو جوجل كه فريستا لوكتا مديكنا وتاج جمد لوكتا مديكنا وتاج لكن لوكتا بديحنا جمد ده وكو فردي يعي تيميديغنا ويتاغنتي وا اتحياتكا دخه اتحياتكا ugu dambeeya lugta midig lugta bidix wuxuu ka hoos dusinaya lugta midig buu ka hoos dusinaya lugta midigna waa taagaya salkii markii hore uu lugta uu ku fadhiisay inuu dhigay dhulka ayuu dhigay salkii san dhulka ayuu dhigaya lugtana wuxuu ka hoos saaraya lugti midig timidigna sidee ayuu taagnaanaysa kana tawarruq baa la yiraahdaa kan iftiraash baa la yiraahdaa أنا تور بالنا، وكان ينهى واحد يجري عن عقبة الشيطاني، شيطان كم بلورسي جيس، عقبة واحد ويا، وكم بلورسي قوي، كم بلورسي قوي فهم اسمه مراني، عقف بينه الله بدي سن، الله بدي تشيب بوتاجا يا، الله بدي عربان وفر سنين، ساسو بركها حويا، وفر سنين، وكم بلورسي، ما كان مركو قف بوات حيات كي أمو صلاة تكره ودوني إنه فريستو. إنه كيف يدعو فرست رسول قوة إلي عليه الصلاة والسلام شيطان كان عنك فرست كم برور صلاة مخيلنا كبرسن وصلاة دحري وصلاة دكري يلا كبرسن عقبة الشيطان تصوبت أي قلنا ساسو فرس سوون لبضا هرنو تاجا حاجة دمن ساسو بوريا ما كان سيدا أي قو فرسنا يا أما شيطان يلا لو فرسن آه كم بروسي إقعة كلا ترى سوونا إقعة كروح وعي أو مشروع لبضا سجودو ده فرق وده حيا إنه قف كون طلبه اللي هو ساو تاجو إنه كودر فرست لبضا يعبد فرسنا يا لبضا اللي هو تاجي يعني واحد ولا بد الجمودات ويا الله لتاجي يعني لبدا الجمودات يقول الخسارة لبدي إسا ما كان واحد يعني عربها نو كفرست ما كان سجودي أو كسر تواصي سجودي لبدا أنتم كنا قنين فرد قاس وروح فرسنا يا أنتم لبدي إسا اللي هو تاجو وكتر فرسنا يا لبدي إسا ما كان سي واحد عربها أيو كتر فرسنا كان إقعة على هذا إقعة هو مشروع كاسنا هو من الجديد كان بروس كان هو الجديد وحويان كاكل مؤمن مشروع الشرعي ويان ونهى وادي أن يفترش الرجل نكو إنو قوغلو ذراعيه اللبذي سردوم افتراش الصبوعي سو الدقاق ودومو قوغلو أوكالا إنو قوغلو أيو دي هل كان حيوانك ولا خلافة يعني مرغو قفكو سجودو ودومو داس ولا تاغي لبضا بابعو مرخرا دقايا كواني ويستاغي يعني ايو سيدا اللو قوغل مايو ودولك إلا هالك دولك لبضا دقي مايو دولك وحال دقي كليا بابعوينك بابعو قف دقايا حسن لدي سن يدو مدي سن انتبا ويتاغناني يعني دولك إلا قوغل الله موقرا سيدا دقاق مركي فريستان ايو دومو دولك ايو قوغلان اوكالا لو قوغل مايو مركا كواني ويستاغي يعني قفكو مركا ولكن يقولون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون قف مركز سجود كنا يو ملا يو دار الرسول كنا شجع عليه السلام تنوامد قف مركز سجود يو إنه لمدي سي أما قعنتي سنقول كونوا جوجل إن إنتو بابعوي كنوا كود دقا فرحة سنو قبلة دو تشيديو قربي سنا ولاس مل قربه لاس من نود دقا يا قارك من تشبه أكتو دك جي مدن ما يا ولاس ما يا أما دقيه سا أما قربي سلاس ما يا مركز سجود يو تبع تنو حويا كونوا كربنا كوا قاضي تنوامد وعكر الرسول كودي عليه الصلاة والسلام salaad inta lagu jiro in wax la daymoodo sida marka wax weeyaan daacwadu ay wuxu daymato kale iltifaata saal wada daacwadu marka inta istaagto kulban dhac fiirisa ay qorti leexinaysa waa qofkii inuu qorti leexiyo oo haraha u daymoodo na rasuulku wuxuu diiday alayhi salaatu wasalaam waxa kale uu diiday in salaad loo tukado sida diiga ama tukuhu marka uu cunay wuxuu cunoo kale يعني شبرت ما كان عناصر متوكل كلا ده ودي بتشيني أو قد قبوا كاسيني سماها سدح صابو ما كان عناي وده ودي بتشيني إن سدح سو كلا ودي بتشيني صلاة دين ودي الرسول عليه الصلاة والسلام إن سلو ودي بتشيني وهل مجر يكوي هذا الله متكا وكان يختم الصلاة بالتسليم صلاة وركو ختم تشيني تسليمته وسلام نفسي ويان السلام عليكم ورحمة الله دورني تسليمتنا وركني ويان ولبنا تملكت إلا إيجا وركني إلا قتها ما هو وايو وحود اللي حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحريم صلاة وحمرك وحمرك صلاة حرام تكوي حرام هذا نقول سمرك الحرتي الله أكبر تلادي وهي حلال كون نقول سمرك تلادي السلام عليكم تكبير تما هذا ركن أي نقطة تسليم تما ركن نقطة لقيت جي مايو قف مرق تحيات كذا مايو سك عي مايو وين السلام عليكم إلى هذا هذه كلا سلادك مبحين أما سلاد سوح ويان دوي يبرسه وين لي ما دام هاي تسليمتي اللي ما دنا وركني ويان حديث كاس نخبرون إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذ ومنكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود باب كي صفة الصلاة ينكسو شرني مركا يقول الشيخ رحمه الله عبد الله بن عمر أي كورني حديثك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي كان يرفع يديه وحوها رسولكم إذ قعمي سكر قال حذ ومنكبيه قربه سا ما يلس من بقعمها كرب قاذي إذا افتتح الصلاة صلاة دمرك أفرفرته وإذا كبر للركوع يمرك الركوع ذا وكبارته وإذا رفع رأسه من الركوع يمرك الركوع ذا مدحيس وكسود مركز كرب سوقه رفعهما كذلك سدا سوك له يقعمها كرب قاذي شري وقال رسولك عليه الصلاة والسلام وحوراً شري سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وحوها مذا أن سمينين قعمها كرقات كسجود مسمين شري وكان وحوها رسولك عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك عين كاس مسمين شرين يعني قعمها كرقا في السجود مركب السجود يقعمها كرمقات شري حديث كان وحوة المامية قعمها حالها كر لو قاضي انت ميرود اي تهي قعمه كر لو قاضي ايه وشيري حالة كواد يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة يرفع يديه قعمه سيكر قاضي الرسول عليه الصلاة والسلام حذو منكبيه لبدي سقربوط ميل اسمان يعني ميل كدو والله اسمان بقعمه كرو قاجر قعمه كرو قادي إذا افتتح الصلاة صلاة دا مركة وفرفرته يعني مركة وحويان تكبيرة الإحرام كي ويان مركة صلاة دا وإحرام أيو قعمه كرو قاجر ومركة كواد مركة لبانا وإذا كبر للركوع ركوع المركوع كبارت وقدوني أنه ركوعه يا الله أكبر ولينا قعمه كرب وقاضي مركز الدحاق وإذا رفع رأسه من الركوع ركوع المركوع كرب وصوت وصنع قعمه كرب وقاضي رفعهما كذلك سدا سوك لا يقعمه كرب وقاضي صدح لا حال أود بحجز كشاية مركوع صوت وصنع وحولن شل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود قعمها كر لو قاضي حاله السجود يقعمها كر مقالي جري لكن مركو سجود يقعمها كر قاضي نويا حالها كان لكن كر مقالي مركا حديث كوحنا تسنيا صدح لا ميرود ان قعمها كر لو قاضا ان سنه هي صدح لا ميرود ان قعمها كر لو قاضا إنه سنة هاي بحديث كنا تسنين تكبيرة الإحرام مركز الركوع أيو يا مركز الركوع على قصة توس صدح ذا ميرود إن قعمي كرلو قاضا إنه يتهاي الشيء سنة تكبيرة الإحرام كا إن قعمها كرلو قاضا أيو إنه مشروع تهاي علمه واسكر عسيهين مركز الإحرام أيو يقف بتكبيرة الإحرام كولا يمن أي صلاة دي إن قعم